بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، هذه إن شاء الله دروس مفردة غير مسلسلة، وإنما إن شاء الله في كل درس ننبه إن كان الدرس القادم فيه أو لا. فمبدئيا الثلاثاء إن شاء الله نحتاج إلى درس آخر، ثم كل درس نخبر إن كان فيه أو لا، لأن وقت أسفار ووقت يعني، لكن أحيانا نحتاج إلى اجتماع الأخوة وأيضا مباحثة بعض المسائل والمذاكرة في هذا البيت من بيوت الله. أسأل الله عز وجل أن يفتح علينا برحمته وأن يدخلنا في رحمته. والأمر الآخر أيها الأخوة، الدرس هذا اللي اليوم نتدارس فيه أزعم أنا أنه أهم درس منذ 15 سنة، يعني منذ أن بدأنا في الدروس المنتظمة عام 25 تقريبا، لأن في وقت الشيخ حياة الشيخ مباز ما كان فيه دروس منتظمة، في دروس خاصة وكذا، وكذلك بعد وفاته بسنيات كان فيه دورات علمية ودروس يعني خاصة وفي الكلية، أما الدروس المنتظمة كانت من عام 25، ونحن الآن في عام 40. أزعم أن درس الليلة هو أهمها على الإطلاق، وذلك لأنه يجمع كل ما مضى ويلخصه ويضع النقاط على الحروف في كثير من المسائل التي طال فيها النقاش والتي أثيرت في 40 سنة الماضية، ودخلت فيها جميع التيارات والأحزاب وأدلوا فيها بدلوهم وحصل فيها خلط عظيم. فاليوم إن شاء الله إذا وفق الله عز وجل نتكلم عن هذا الأمر وتوضيح الحدود، حدود الله عز وجل، وخاصة أهم حد وهو حد الإسلام من الكفر من الإيمان، بحيث يكون، لأن آخر شيء وقفنا عليه في كتاب التوحيد هو مسألة التحكيم والحاكمية، وفيه لبس لا زال في مسألة التكفير، تكفير الحاكم والمتحاكم والمشرع وكذا، لأن هذه المسألة أثيرت كثيرا وحصل فيها خلط، مع أنها كانت واضحة في عند النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فالدرس اليوم إن شاء الله بإذن الله يسلط الضوء على أهم حد من حدود الله عز وجل، خاصة وأن الله جل وعلا ما ذم أهل الجهل والجفاء والأعرابية بمثل قوله تعالى: وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. هذا ذم بشع، ينبغي لكل مسلم أن يهرب من هذا الذم، لأنه وصف لأهل الجهل والغباء والأعرابية والجفاء. وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، فكيف إذا كانت هذه الحدود هي حد الإسلام من الكفر من الإيمان، بحيث أن الإنسان يميل به الجهل والهوى يمينا وشمالا، فيدخل في الدين من ليس من أهله ويخرج فيه من هو من أهله، ويضطرب عنده الأمر بحيث لا يكون عنده قاعدة واضحة يعني يقينية صلبة يتكئ عليها، بحيث يعرف يقينا من هو المسلم ومن هو المؤمن ومن هو الكافر ومن هو المنافق على شكل واضح وجلي. سأذكر لكم بعض تطبيقات درس اليوم حتى نعرف خطورته، وأيضا نستدعي الاهتمام منكم والانتباه، وأيضا رصد أي نقطة تحتاج توضيح، لأن هذا الدرس ما عاد يحتمل أن يبقى فيه مناطق رمادية أو شيء، لا، هذا الدرس ينبغي أن يكون قاطع وحاسم ونهائي، بحيث أنه يعرف كل ما هو المسار الذي نسير عليه والذي سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من قبل. فأنا أيضا أطلب منكم وممن يستمع هذا الكلام من أي نقطة يشعر أنه باقي فيها غبش أو لبس يقيدها وأيضا نعيدها. بعض في آخر الدرس إن شاء الله اليوم أو الثلاثاء نذكر التطبيقات على هذه القاعدة، لكن اليوم أذكر لكم الآن مبدئيا حتى تعرفون خطورة الدرس: تكفير الحاكم والمتحاكم والمشرع أو حكم هؤلاء عند الله هو من آثار من تطبيقات هذا الدرس. متولي الكفار الذي يتولاهم تكفيره وعدم تكفيره هو بعض آثار هذا الدرس. عاذر المشركين أيضا، هل يكفر أو ما يكفر، نفس هذا من الآثار. أعيان المبتدعة وتكفيرهم هو من آثار هذا المسألة، لأن كل ما نأتي في مسألة مثلا في البدع تجد بعض الناس يقول هذا كافر، هذا أنكر الاستواء، هذا أنكر العرش، هذا أنكر كذا، هل هو كافر؟ فتجد فيه اضطراب شديد. أنت تقول هو مبتدع ويقول لا هو كافر. طيب كافر ماذا يقصد؟ كافر باطنا ولا كافر ظاهر؟ فحتى تكفير أعيان المبتدعة هو من تطبيقات هذه القاعدة. كذلك تكفير الطوائف المنحرفة من الصوفية والأشعرية والإباضية وكل الطوائف المنحرفة، هل هم ما هو حد دخولهم في الإسلام وخروجهم، والإسلام الظاهر والإيمان الباطن، حتى ما يكون إنسان عنده اضطراب في هذه المسألة. ونحن كل في السنين الماضية كل ما جينا المسألة هذه المسائل تجد فيها اضطراب. كذلك مسألة الدور، ما هي البلدان الإسلامية وما هي البلدان غير الإسلامية، ما هو الحد الأدنى حتى يكون البلد هذا إسلامي، آخر شيء من مسمى الإسلام والاستسلام حتى يصدق علينا بلد إسلام أو بلد ليس إسلام. هذا من الآثار. كذلك الأفعال الشركية المشتبهة، تكفيرهم بأعيانهم، هل هو جعل الله ند ولا ما جعل الله ند؟ جعل ند للبقعة أو كما سيأتي. فهذه كل واحدة منها كانت تستغرق منا سنين ولا زال فيها كثير من اللبس. كذلك من الآثار مسألة التعامل بالظاهر، هل نحن الآن نتعامل مع المسلمين على الظاهر فقط، لا ننقب عن البطون ولا نشق القلوب، وهل هذا مطلقا في كل شيء؟ تذكرون أثيرة مسألة الذبائح، مسألة الصلاة خلف المبتدعة، مسألة كذا مسألة كذا، ما هو حدود التعامل بالظاهر؟ وحقه حق هذا الشخص وحقنا نحن، واجبه واجبنا، واجب الدولة، ما هي الفوائد؟ كذلك منها نشوء طبقة المنافقين، وحنا سبحان الله العرض اللي يعرض من 40 سنة كذا كأنه سنكون مجتمع أفضل من مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم، العرض كان أنه ما فيه منافقين، يعني تجد أي خطأ يجعلونه كفر، أي ذنب أو جريمة يجعلونه كفر، كأن ما في نفاق، مع أن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان النفاق مستشري وكانوا كثيرين في المدينة وموجودين. وقال بعض السلف لما دعا رجل على المنافقين قال لو أجاب الله دعوتك استوحشتم في الأسواق، موجودين ها موجود. وأيضا ينشأ من وجود المنافقين نشوء جهاد المنافقين اللي قال الله عز وجل عنهم جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، هذا من آثار المسألة، لكن في حدود عدم التكفير. خلاص أنت تنصرف عن مسألة أنه كافر ومو بكافر وتركز على مسألة أنه منافق وكيف جاهده. وكذلك الحذر، قال تعالى هم العدو فاحذرهم، أيضا مسألة حذر المسلمين، الحذر ما هو حقه وما هو واجبك أنت وما هو واجب الدولة بحيث تضبط الأمر هذا. والآثار كثيرة جدا. فمسألتنا اليوم أيها الإخوة هي كما قلت لكم بهذه الأهمية والخطورة. ملخص المسألة أن الإسلام له إطلاقان معنيان دائرتان، عندنا الإسلام الظاهر وعندنا الإسلام الباطن. هذا يجب أن يكون أمر ظاهر، والنوعان هؤلاء لا يشتبهان أبدا، هذا في وادي وهذا في وادي كما سنبين الآن. فيه إسلام ظاهر وفيه إيمان باطن. الإسلام الظاهر هو سلم مجتمعي، والإيمان الباطن هو حالة فردية بينك وبين الله عز وجل. يعني الإسلام سلم، لكي يكون سلم في المجتمعات، ما حد يكفر أحد، ما حد يقتل أحد، إذا جاب الشروط أو جاب الحد الأدنى من مسمى الإسلام والاستسلام خلاص يكون له عصمة، ما حد يعتدي عليه لا بلفظ ولا باعتداء. هذا سلم، الإسلام سلم، لكن الإيمان اعتقاد واضح. فيه كما سنذكر اليوم النوع الأول اللي هو الإسلام، إسلام الجنة، والثاني إسلام الجنة. الأول إسلام الجنة، درع فقط، اتخذوا أيمانهم الجنة، تدرعوا بالإسلام، احتموا بالإسلام، استعصموا بالإسلام، ولهم حق. أما الثاني إسلام الجنة الأول قال الله عز وجل اتخذوا أيمانهم جنة، والثاني قال الله عز وجل ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. الأول هو إسلام المظلة، قال الله عز وجل ادخلوا في السلم كافة، قال تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام، ينسب إلى الإسلام، داخل في المظلة ولكن قولوا أسلمنا. والثاني إسلام العقيدة الباطنة، في فرق بين هذا وهذا، اللي هو قول الله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. الأول هو إسلام الاستضاءة بالنار، قال تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله فقط. الثاني هو إسلام النور، قال تعالى يهدي الله لنوره من يشاء ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. الأول هو إسلام الاختيار، كل شخص في الدنيا يستطيع يدخل فيه لأنه عبارة عن احتماء، استجارة، معاهدة، سلم، سلام، خضوع، استسلام فقط، قال تعالى ادخلوا في السلم كافة. الثاني إسلام الاصطفاء، ما في كل واحد يدخل فيه، كما قال المطرف لو كان الإيمان في يدك ما استطعت أن تدخله في قلبك، قال تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. الأول هو إسلام السلم المجتمعي، قال تعالى يؤدب الصحابة ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا إلى قوله كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، كنتم مسلمين فصرتم مؤمنين. وكل واحد ما يكون مؤمن حتى يعبر الدائرة الأولى، لكن قد يكون يعبرها بسرعة لأنه من البداية يريد الإسلام حقا فيستسلم ويؤمن، كما قال تعالى في آيات الذين آمنوا وكانوا مسلمين، يعني يؤمن ويسلم، وإذا آمن أسلم مرة أخرى الإسلام الحقيقي، آمنوا وكانوا مسلمين. يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، الإسلام الثاني. فإذن هذا إسلام اصطفاء. أما الثاني إسلام الإيمان الشخصي، هذا إسلام سلم، سلم مجتمعي. هذاك الإسلام الظاهر الأول، قال تعالى قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. والثاني إسلام الإيمان الباطن، إنما المؤمنون بعدها الآية اللي بعدها مباشرة الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. ففيه لما قالوا آمنا قال لا أنتم الآن في الخطوة الأولى قولوا أسلمنا، ولما يدخل الإيمان في قلوبهم لو صدقتم عبرتم إلى الدائرة الثانية. الأول هو إسلام الأخوة الظاهرة، قال تعالى فإخوانكم في الدين تابوا أقاموا الصلاة، فإخوانكم في الدين، أخوة ظاهرة. وبالمناسبة هذه الأخوة هي المرادة في قوله صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، من قال لأخيه، إيش معنى أخيه هنا؟ أخيه هنا هي أخيه اللي هناك، فإخوانكم في الدين، يعني من أظهر الإسلام الظاهر ما يجوز تقوله يا كافر، من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحده، وليس الأخوة الباطنة. الثاني لا، إسلام الموالاة، ليس أخوة ظاهرة، إسلام الموالاة التامة، المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، موالاة تامة، حتى كانت في أول الإسلام فيها ميراث. الأول هو إسلام العصمة، قال عليه الصلاة والسلام عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم إلا بحقها وحسابهم على الله، قد يكون كاذب لكن عصم مني دمه وماله وحسابهم على الله ليس علينا، قد يموت وهو منافق وكافر في الباطن لكن معصوم، معصوم العرض فلا يكفر، ومعصوم المال فلا ينهب، ومعصوم الدم فلا يقتل. هذا معنى أنه مظلة، معنى أنه جنة، معنى أنه درع. والثاني إسلام الرحمة، قال تعالى يدخل من يشاء في رحمته، واضح الفرق؟ ففي فرق شاسع شاسع بين الأول والثاني، وإن كان الأول هو خطوة للثاني. لما ظهر الخوارج كانوا يخرجون الإنسان من الدائرة الصغيرة دائرة الإيمان ويرمونه في الكفر ويتجاوزون الدائرة الثانية مباشرة، فيقولون من عصى الله فهو كافر ومخلد في النار. فاضطر علماء السلف ومنهم رجل من آل البيت اللي هو محمد بن علي بن الحسين أن يرسم دائرتين، واحدة في جوف واحدة، وقال إنه إذا عصى الله خرج من الإيمان ليس إلى الكفر ولكن إلى الإسلام. ونحن كنا نظن أن هذا خاص بالمعصية، ليس خاص بالمعصية، حتى الأمور الأخرى، الأمور الكبار في التحاكم في التولي في غيره، كما سيأتي بنص القرآن أن يكون منافق أعمال منافقين لكن ما يخرج من الدائرة الكبرى إلا بشروط خاصة. طيب، هذا الإسلام الظاهر نسميه معاهدة، لأنه ليس عقيدة، ليس بالضرورة عقيدة لكن معاهدة، ونحن لسنا اللي سميناه معاهدة، سمى الله عز وجل معاهدة. فقال تعالى اتخذوا أيمانهم جنة. وش معنى الأيمان؟ عهود. اتخذوا أيمانهم جنة. وقال تعالى فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وش قال في الآية اللي بعدها؟ وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم. إذن هو معاهدة الإسلام الظاهر، وقولنا أنه معاهدة يفتح لك الآفاق أن هذا معه عهد، معه عهد أن لا يكفر ولا يقتل ولا ينهب ويعامل معاملة المسلمين في الظاهر، حتى لو أتى بالأمور الكبار والشنائع ما لم ينقض المعاهدة هذه، وسنذكر الآن شروطها بنص القرآن. واضح؟ هذه المعاهدة تشبه معاهدة أخرى تماما ونفس الخصائص ونفس الأثار، وهي معاهدة أهل الكتاب الجزية. وسبحان الله كلتا المعاهدتين ذكرتا في سورة التوبة، والتوبة من آخر ما نزل من القرآن، نزلت آخر شيء يعني قبيل حجة الوداع، حتى إن أبو بكر ما أدركها، نزلت وأبو بكر قد خرج لمكة، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي يلحق أبو بكر ليقرأها على الناس في مكة، يعني قبيل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ببضعة أشهر نزلت التوبة، وفيها المعاهدتين، معاهدة الإسلام الظاهر ومعاهدة أهل الكتاب. والحكمة منهما واحدة، وهو تخفيف شر الأعداء ومنح الفرصة لمن أراد أن يتعرف على الإسلام دون ضغط أو إكراه أو خوف، أن نعطيه فرصة، نعطيه عهد يأمن على نفسه وماله، وممكن يتحول من مسلم إلى مؤمن. قال تعالى يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. شوف، لا تمنوا علي الإسلام، الله هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فإذن المعاهدة الثانية مذكورة أيضا في التوبة، وهي قول الله عز وجل قاتلوا، شوف هناك قال قاتلوا، إذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، إلى قوله فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلا. وهنا قال قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية أيديهم صاغ. ما الحكمة؟ لماذا نقر كافر من اليهود والنصارى وعند الإمام مالك من كافة الأديان، لماذا نقره على كفره في الظاهر وندري أنه كافر ويدفع الجزية ويبقى ويعصم ماله ويعصم دمه وما حد يعتدي عليه وندافع حتى عنه؟ لماذا؟ لا حكم، الله عز وجل الحكمة البالغة في هذا، إنه يعطى فرصة يتقرب لكن أيضا يحذر منه. ولذلك مع كثرة المميزات اللي تعطى لأهل المعاهدة الأولى والمعاهدة الثانية أيضا عليهم خطورة، وهنا تأتي المسألة الشهيرة عند المدينة وهي توبة الزنديق، إنه ما تقبل توبة في الدنيا لأن نحن دخلناه في المظلة، دخلناه في وسط الدار، أمناه، أعطيناه صفة المسلم، عاملناه معاملة المسلمين، إذا جاء يطعن في الدين من الداخل حتى لو قال توبت عند الإمام مالك وأهل المدينة ما له توبة في الدنيا، لازم يقتل، لأن هذا الآن مثل اللي دخلته في بيتك وقام يسرق البيت، أنت أمنته وضيفته وأغلقت الباب من دونه وقام يسرق البيت من جوه، هذا لازم عقوبة أشد. ولذلك من آثار أيضا هذه المسألة مسألة توبة الزنديق ومسألة قتل المنافق. فهذه معاهدة أهل الكتاب، لو ظاهروا الاعداء علينا او فعلوا او فعلوا, ينتقض عهده مباشره وتنتقض المعاهده تلقائيا. ما دام انه محافظ على المعاهده معصوم, يدفع الجزيه. هنا المعاهده الاولى مثلها تماما, والحكمه مثلها, يمنح فرصة للتقرب, يعطى فرصة كذا, يحول من عدو ظاهر إلى عدو مكبوت, يؤمن شره. بالنسبة الأولى يكثر السواد حتى على المسلمين, يحجون معنا, يغزون معنا, يقاتلون معنا, يعني فيها كلها سنذكرها إن شاء الله. ومن العجائب أن كلتا المعاهدتين تنتهي قبيل آخر الزمان. فبالنسبة لمعاهدة أهل الجزية متى تنتهي؟ ليس بقيام الساعة, بنزول عيسى. فإن إذا جاء عيسى يكسر الصليب ولا يقبل الجزية, انتهت الجزية, انتهت المعاهدة هذه, ويكسر يهريق الخمر ويقتل الخنزير. وبالنسبة للمعاهدة الأولى قبيل عيسى, قبيل عيسى حتى مع المسيح الدجال يكون الناس على فسطاطين, إيمان لا نفاق فيه وكفر لا إيمان فيه, خلاص ما عاد فيه معاهدات لأن اقترب الزمان, فيكون أهل الأهواء والبدع والنفاق والشر مع الدجال, والآخرين في الملاحم حتى ينزل عليهم عيسى عليه السلام. فهما ابتدأتا, المعاهدتين ابتدأتا من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وتنتهي بنزول عيسى أو قبيل نزول عيسى. العرض لا زال مفتوح لكل أحد أراد أن يحتمي بالإسلام, أن يحتمي بالإسلام ويستظل بمظلته ويعصم عرضه وماله ودمه, له الفرصة في هذا. ما هي شروط المعاهدة؟ شروط سهلة جدا. ما أي واحد, شوف أنت لا تفكر الآن في فرد, لا تفكر في فرد فقط. أي رجل أو امرأة أو حاكم أو قاضي أو عالم أو حزب أو مذهب أو طائفة أو قبيلة أو دولة أو دار أتوا بالشروط هذه نعطيهم اسم الإسلام. معناها المسألة كبيرة, يعني حتى في الطوائف, في الأحزاب, في المذاهب, في العلماء, في الحكام, في غيرهم. ما هي الشروط لكي يعطى معاهدة الإسلام الظاهر ويعصم عرضه وماله ودمه؟ ما هي؟ ثلاثة شروط, ثلاثة شروط في مانع واحد. الشرط الأول عز وجل فإن تابوا, يعني من الشرك, قال تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتهم, ثم قال فإن تابوا أي من الشرك وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. يعني هذه الثلاثة هي تحقق الحد الأدنى من مسمى الإسلام والاستسلام الظاهر, وهذه الثلاثة موجودة كثيرة في القرآن. وهذا يفسر لك لماذا هذه الثلاثة فقط تأتي, يعني حتى الصيام والحج عند من يقول بأن تركها كفر هو كفر باطن وليس كفر ظاهر, يعني يبقى له اسم الإسلام ولكن كفر. وأما مراسيل الحسن اللي يرويها عن عمر, مراسيل الحسن منكرة جدا, اللي قال ما هم مسلمين نضرب عليهم الجزية اللي ما يحجون, وهذه كلها مراسيل الحسن غير صحيح, لأن حتى مناقضة كيف يضرب عليهم الجزية, هو يا مسلم يا مرتد, يا كيف جزية وكيف ما هم مسلمين. فهذه يقولون مراسيل الحسن, والحسن تعرفون مراسيله. لكن لو قلنا بأن ترك الصيام أو ترك طبعا عند أكثر السلف وأكثر الصحابة ليس بكفر, لكن لو قيل إنه كفر, كفر باطن. وأيضا من الآثار, ترى من آثار المسألة هذه أن سنعود على نواقض الإسلام ونفرزها, فيه نواقض للكفر الباطن للإسلام الباطن, وفيه نواقض الإسلام الظاهر, واضح؟ يعني أحيانا فيه نواقض للإيمان الباطن ولكن يبقى مسلم. أليس الشك مثلا كفر الشك, أليس هو من نواقض الإسلام؟ طيب هل يخرج به من الإسلام الظاهر؟ ألم يقل الله عز وجل عن المنافقين وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون؟ فهو مرتاب, شك مريب, كفر باطن لكنه باقي له اسم الإسلام. ولذلك من الآثار اللي سببت مشاكل كثيرة أن تذكر نواقض الإسلام كما ذكرها الشيخ محمد سواء, اللي ينقض الإسلام الظاهر مثل الشرك ومثل ترك الصلاة, واللي ينقض الإيمان الباطن مثل الاستهزاء ومثل التحكيم مثل هذه, فذكرت كلها سوا. فأصبح الناس ما عاد هو هذا من أسباب اللخبطة, أصبح الناس يخرجون من الإسلام الظاهر بالكفر الباطن. عندك مثلا كفر البغض، عندك التولي عن غير الصلاة والزكاة، هذه كلها أحيانا مكفرات لكن كفر باطن، لكن ما دام قد أتى بشروط الإسلام الظاهر يبقى كما كان ابن سلول وأمثاله. ابن سلول أليس في الدرك الأسفل من النار؟ أليس أليس أليس كما قال عمر عند موته، يا رسول الله أليس هو اللي قال كذا وقال كذا وفعل كذا؟ قال دعني يا عمر. فهذه أيضا من الأشياء النواقض. فإذا عندنا ثلاثة شروط: إن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله. ليش الثلاثة هذه؟ لأن هذه الثلاثة هي رمز الإسلام والاستسلام الظاهر، يعني الحد الأدنى. قد نجمع الثلاثة في شرط واحد، وهو أن يأتي بالحد الأدنى من مسمى الإسلام والاستسلام، الحد الأدنى من مسمى الإسلام والاستسلام الظاهر. يعني بدون الثلاثة هذه خلاص تختفي الحدود، ما عاد في إسلام وكفر، ما عاد في شرك، اختلطت الأمور علينا. لازم يصير فيه شيء آخر شيء بحيث أن يكون الإسلام متميز. فما هو الأشياء اللي تميز الإسلام؟ التوحيد، أن ينطق بالشهادتين ويمتنع عما يضاد أصل الإسلام. لأن إذا قلنا هذا مسلم بعد وش ما عاد في إسلام، لا ظاهر ولا باطن. لو قلنا أن اللي ما ينطق الشهادتين كما تقول الجهمية المعرفة مثلا، ويأتي بما يضاد أصل الإسلام مثل الاستغاثة بغير الله، ونقول هذا أيضا مسلم في الظاهر، وش بقى بالإسلام؟ انتهى. فلا بد خلاص في حد نهائي، إن هذا هو الحد الأدنى لمسمى الإسلام والإسلام، فإن تابوا. الثانية استسلام الجوارح، ممارسة التوحيد وأقام الصلاة، أن يلتزم بالصلاة وإقامتها ويقر بها وبالأذان ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم اللي يأذنون ما يغزوهم، فإن تابوا وأقاموا الصلاة. الثالثة استسلام المال، لأن يعني علامة خضوع، وآتوا الزكاة فخلوا سبيله. وفي الآية الثانية قال فإخوانكم في الدين. من يأتي أيضا بأدلة فيها الثلاثة هذه؟ قال تعالى مثلا في سورة البينة: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب، تفرقوا كفر بعضهم بعض وقاتل بعضهم بعض ويأسر بعضهم بعض كما قال، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم محرم عليكم إخراج. لماذا؟ قالوا ما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا أهل الكتاب وحنا لئلا يتفرقوا، يعني وما أمروا لئلا يتفرقوا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. يعني الثلاث هذه هي آخر شيء لكي يكون الدين قيم، يكون مستسلم بماله وبجسده وبقلبه، يكون يعني مظهر للتوحيد، حتى لو كان بقلبه لسانه مظهر للتوحيد. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور: الذي استعصم به أبو بكر أمام الصحابة كلهم إلين ردهم كلهم فهمهم، قول عليه الصلاة والسلام: والذي احتج به الصحابة على أبي بكر. وهذا ترى القصة هذه تدلك على الفهم العميق للصحابة، لا هؤلاء ولا هؤلاء. الصحابة يقولون هذول جاءوا بالإسلام الظاهر، كيف تقاتلهم؟ أبو بكر يقول ما جاءوا بالإسلام الظاهر، كلهم يحتجون بالحديث. فقول عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك، لم يقل يدخلون الجنة ولم يقل مؤمنين، إذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم، ولعن المؤمن كقتله وتكفير هذا كقتله، خلاص معصوم العرض، معصوم الدم، معصوم الدم إلا بحقها، يعني إذا نقضوه. وحسابهم على الله عز وجل، يعني يوم القيامة بعضهم يموت منافق وبعضهم يهديه الله ويؤمن. المهم إن هذه معاهدة، معاهدة الإسلام الظاهر، واضح؟ كذلك لما أرسل معاذ إلى اليمن ماذا قال له؟ لكي يبين له متى ينتقلون من الكفر إلى الإسلام الظاهر، يعني متى يطلق على البلد وعلى الناس إنهم مسلمين. قال ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وإني رسول الله، فإنما طاعوك فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات، فإنما طاعوك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ، ما قال الصيام والحج. هذا يدل أيضا على أن الثلاث هذه هي الحد الأدنى لمسمى الإسلام، وأن من أتى بها ظاهرا فهو مسلم ظاهر، واضح؟ كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم عن المنافقين الحين المنافق احتمى بالإسلام وأظهر الإسلام، وش قال عنهم؟ قال العهد الذي شف أيضا كلمة العهد، العهد معناها أنها إيش؟ معاهدة، أن هذه معاهدة. ولذلك الآن يكفرون الحكام مثلا، ويمكن الحاكم ما عنده شرك ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وما كذب ولا استهزأ كما سيأتينا، ما طعن في الدين. اللي أتى بالثلاثة هذه وما طعن في الدين ليش تكفر؟ قل منافق. وبالمناسبة يا الأخوة، ما تلاحظون، وأنا نبهتكم في درس قليل، ما تلاحظون أن الصحابة رضي الله عنهم إذا رأوا أمرا مستبشعا وش يقولون؟ نافق فلان. في مرة قالوا كفر فلان يا رسول الله، هل تعرفون حديث واحد أنهم رأوا أمرا شنيعا فقالوا يا رسول الله كفر فلان؟ لا، لأن الكفر واضح عندهم، الكفر الظاهر والكفر الباطن واضح عندهم، لكن يقولون يا رسول الله نافق فلان، نافق عتبان، نافق حاطب، نافق فلان. إذن وهذا اللي ينبغي أن نرجع إليه، أن نركز على العمل نفسه، وهذا أيضا من الآثار للمسألة، نركز العمل، أن هذا نفاق، الكفر واضح. ونركز على العمل درجة أيضا، وش قال الله عز وجل؟ الذين قاتلوا في سبيل الله أو يدفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتمعناكم، فحدد الله عز وجل وين مكانهم، هم في الدائرة الكبرى، لكن الدائرة الكبرى الحد هذا حد الكفر، الكفر الأكبر يعني خارج الملة، والدائرة الصغرى الإيمان. فهم بالقول هذا هم لا زالوا في الدائرة الكبرى، لكن وش قال؟ هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. هذا اللي ينبغي نركز عليه في الحاكم، في المتولي، في غيره، نقول هو للكفر أقرب من للإيمان مثلا، بس ما نقول كافر إلا إذا نقض الثلاثة الشروط هذه، إذا كان عنده شرك. ولذلك الشيخ باز الله يغفر له إذا سألوا عن التحكيم والتولي دائما يقول يا ناس ركزوا على الشرك، لأن الله قال فإن تابوا، يعني من الشرك، الشرك أمر واضح أن يجعل له ند، ما عاد فيه إسلام، ما حد ينازعك فيه أصلا. ولذلك حتى مسألة الشرك وإعذار المشركين الآن نذكرها حتى في المسألة هذه، المسألة هذه خلاص تجمع لك أصول البدع والمبتدع والشرك، فقال هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. كذلك في الأعمال الشركية، الأعمال الشركية المشتبهة، يعني ممكن جعل لله ند، وممكن أنه يدعو الله لكن جعل البقعة ند للمسجد، فقال عليه الصلاة والسلام أولئك شرار الخلق عند الله، ما قال كفار ولا قال مؤمنين ولا قال شرار الخلق عند الله، شوف الألفاظ. فأنت الآن في ناس إذا قال يا حسين يا علي استغاثة واضحة خلاص، هذا جعل لله ند، ما عاد أتى بالحد الأدنى للإسلام، هذا تقول كافر واضح. لكن في أعمال ما تدري هو جعل لله ند ولا هو يدعو الله عز وجل لكن جعل ند للكعبة أو ند لمنى في النحر أو ند للمسجد أو ند لمقام إبراهيم في الدعاء أو ند لكذا، يعني البقعة نفسها، فهو شرار الخلق. فنحن الآن سينفتح عندنا باب جهاد المنافقين، جهاد وضوح لله. طيب ما هو المانع من الآن؟ الشروط واضحة الثلاثة هذه، وأيضا سنشرحها كلها، بس هذا الآن ملخص. ما هو المانع من دخوله في اسم الإسلام الظاهر؟ عندنا أسباب موانع، أو ما هو ناقض المعاهدة اللي ينقض المعاهدة؟ ناقض واحد، ناقض واحد يأتي بالشروط، وانتبه للناقض الواحد هذا، المانع هذا، ما هو؟ طعنوا في دينكم. قال تعالى فإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم، عاهدون على الثلاثة هذيك، وطعنوا في دينكم فقاتلوا، خلاص انتهت المعاهدة، قاتلوهم واقتلوهم. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم؟ بدأ الله عز وجل يحفزنا عليهم أنه ما يستهلون المعاهدة. إذن طعن في الدين طعن ظاهر، طعن صريح، والطعن الصريح له صورتين فقط لا ثالث لهم، التكذيب والاستهزاء، التكذيب الصريح والاستهزاء، هاتين الصورتين هي الطعن في الدين، الباقي مشتبه. التكذيب مضاد للإسلام والاستسلام، كيف تقول أنا مسلم مستسلم وبعدين تكذب الله عز وجل وتكذب رسوله، تكذب بآية، تكذب بأمر مجمع عليه معلوم من الدين بالضرورة، معناه أنك ما استسلمت. لو كان أمر مشتبه ولا مختلف فيه ما نكفرك، لكن أنت تقول أنا مسلم وأريد أن أستفيد من المميزات، لا أحد يكفرني، لا أحد يقتلني، لا أحد يأخذ مالي، لا أحد يقاتلني، أنا مثلكم، أنا كذا، أنا عاملوني معاملة المسلمين، نقول طيب، ثم يكذب التكذيب ما في مجال أنك تقول والله يتوافق مع الحد الأدنى لمسمى الإسلام والاستسلام. ممكن الشك، ممكن يكون مسلم في الظاهر مستسلم لكن باطنه شك. البغض ممكن، حتى المنافقين كلهم يبغضون المؤمنين، يبغضون الصحابة، يبغض القرآن، يبغض الدين، لكن بغض في الباطن لكن في الظاهر مستسلم. لكن التكذيب لا. فمن رد آية أو حديث أو بعض آية أو رد على الله حكمه المجمع عليه أو معلوم رد وجحد، ومنه استحلال المحرم، الله يقول حرام يقول له حلال، هذا مسلم هذا مستسلم بشيء واضح صريح. الله يقول ترى هذا حرام، الربا حرام، وأذنوا بحرب، يقول لا ما في شيء، الربا ما في شيء، كذا عين عينك. أو يقول الزنا ما في شيء، أو يقول استحلال المحرم أو جحود الواجبات، الصلاة مو بواجبة، يقول الله يقول واجب يقول لا مو بواجب، هذا مو مستسلم، هذا غير مستسلم، ما أتى بالحد الأدنى حتى يستفيد من مميزات المعاهدة. هذا آيات المواريث إذا جحدها مثلا، آيات الحجاب إذا جحدها بالكلية وقال هذه ما تلزمنا وهذه والله عز وجل ذكرها في القرآن. والتكذيب للصور ترى مو يعني فقط للصور واضحة، بس إنه يكون تحت مسمى التكذيب. والثاني الاستهزاء، الاستهزاء كيف مسلم مستسلم ويبغى مميزات المعاهدة يستهزي. ولذلك الله عز وجل بيّن أن الاستهزاء هذا هو اللي طلع المخبوء، فقال يحذر المنافقون لأنهم مستفيدين، استضاءوا بالنار ولبسوا الجنة ودخلوا تحت المظلة وقيل عنهم مسلمين ويوارثونهم ويأكلون معهم ويصلون ويحجون، مستفيدينهم الآن، فهم خايفين من ذهاب المميزات هذه، وهم يدرون أن في باطنهم الكفر والتكذيب كل شيء موجود في باطن. فقال تعالى يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، خايفين من انكشاف الستر هذا، لكن الله ما يكشف الستر، لكن الله قال قل استهزئوا، هذا ليس أمر وجوب، قل استهزئوا إن الله مخرج ما كنتم تحذرون بالاستهزاء، الاستهزاء يطلع ما كنتم تحذرون. ثم قال ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذر. هذه ما عاد لها مجال أنها تكون مع الإسلام، قد كفرتم بعد إيمان، قد كفرتم بعد إيمان. فالاستهزاء الصريح بالنطق أو بالكتابة أو بتصوير يستهزئ، هذا كله الإسلام الظاهر حتى منافي له. ومن الاستهزاء السب، سب الله ورسوله، سب الدين، سب القرآن، سب المصحف، سب، هل هذا ممكن يجتمع مع الحد الأدنى من مسمى الإسلام والاستسلام؟ واحد يقول أنا أبغى أصير مسلم ولا أحد يكفرني، بس أنا بسب الله وبسب الرسول بسب الدين، تنافر. كل عاقل وفطرة سليمة يقول ما يمكن هذا، يعني الشرط ما هي بصعبة، ترى تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ولا تطعنوا في الدين، بس ونعطيك المميزات كلها، المميزات الظاهرة، ترى ما يلزم منها الحب ولا يلزم منها الموالاة ولا يلزم، هذه للمؤمنين، لكن الظاهرة عصموا مني دماء وأمواله، من قال لي أخيها كافر، يعني المهم مثل ما كان الصحابة يتعاملون مع المنافقين. فمن الاستهزاء السب بأنواعه، ومن الاستهزاء قتل النبي. كيف يكون قتل النبي استهزاء؟ ها؟ استهانة بالمرسل، استهانة بالمرسل، وهذا معروف حتى عند العرب وعند، لماذا السفراء لا تقتل؟ لأن إذا الملك أرسل سفير تروح تقتله، أنت ما قتلت السفير، أنت في الحقيقة أهنت اللي أرسله، كما قال كليب هذا مهلهل لما قتلوا الحارث بن عباد، لما قتلوا جبير أرسله يصلح بينهم وقتلوا، قال مع أنهم أهانوني لكن إن كان دمه سيجمع ابني وائل فأنا، قال هذاك الباغي قال بشسع نعلي كليب، قامت الحرب منه. فهذا استهانة، استهانة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن الرسل لا تقتل قتلتك. واضح أن قتل النبي كيف هم يجعلونه من الصور الظاهرة، لأن فيه استهزاء، استهانة بالمرسل. كذلك إهانة المصحف، إهانة المصحف فيه تكذيب وفيه استهانة، كل اثنتين. يؤمن بهذا كلام الله ويؤمن بالله ويهين المصحف، يطع عليه ولا يتبول عليه، ما يمكن هذا، هذا استهانة واستهزاء. ومن هو أيضا قتال النبي، خليها في النبي نفسه، يعني يقاتل نبي، لأن قتال النبي ما عاد في احتمالات، لكن لو قاتل المسلمين يمكن أحد يقول إنه مو بقتال في الدين، يمكن يقول عنده، لكن يقاتل نبي مثل أهل بدر اللي كانوا يقاتلون النبي مع أعدائه. ثم قال الصحابة قتلنا إخواننا، فبين الله أنهم كفروا بهذا، لأنه كيف تقاتل نبي؟ خلاص ما عاد في إسلام، انتهى. قال تعالى: قد كانت لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين. فمن أتى، فمن طعن في ديننا، وترى هذا الشرط موجود حتى عند أهل الجزية، أهل الجزية صحيح ما نأمر بالصلاة والزكاة، نقرهم على دينهم، لكن بشرط أن ما يطعنون في الدين ولا يواطئون علينا عدو. فلو أن أهل الجزية استهزأوا بديننا أو انتهى معاهدتهم، وكذلك هؤلاء تنتهي معاهدتهم. وسبحان الله، لو تلاحظ الآن من آثار المسألة هذه، لو تلاحظ كيف يخفى على الناس هذا الشيء، كيف أنهم يكفرون بالتحكيم مباشرة. طبعا التحكيم الآن عندما نجي نطبق التحكيم فيه تكفير، لأن فيه بعض أجزاء التحكيم تكذيب، مثل اللي يجحد وجوب الحكم، ولذلك ترجع إلى نفس الاستثناءات لنا، أو مثل اللي يقول أن حكم الكفار أحسن، معنى هذا مكذب بكلام الله ومستهزي مستهين، كما قال الله عز وجل عنهم: يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله. يؤمن بالجبت والطاغوت ويقول هؤلاء أهدى من الذين آمنوا، مستهزي مستهين. فمن قال إنه أحسن أو قال إنه مثل كلا، هذا كله يدخل في التكذيب والاستهزاء إذا قال. أما غير كذا، مدام أنه تاب وأقام الصلاة والزكاة وما طعن بتكذيب ولا استهزاء، كيف تكفر؟ قد يكون كافر في الباطن، ترى كيف هو قد يكون كافر. العجيب أنه إذا ذكر الله التحاكم إلى الطاغوت في القرآن، أو ذكر التهرب من التحاكم إلى الله ورسوله، يجعلها في صفات المنافقين اللي هم المسلمين بالظاهر، ولكن أكثر الناس ما يريد هذا الشيء بحكم الخلط، فينفي عنهم الإيمان ولا ينفي عنهم الإسلام، ينفي عنهم الإيمان ولا ينفي عنهم الإسلام، ويعاملهم معاملة المنافقين، ويعد أعمالهم من أعمال المنافقين. فمن ذلك آيات التحكيم الشهيرة مثلا، وش أولها؟ يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. هذا أول آية تحكي أن هذه الصفات لهم، من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. وقال تعالى في الآية الثانية: ويقولون، في سورة النور: آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، ثم يتولى فريق منهم بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين والمسلمين بالمؤمنين وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. مع أن قال في البداية أنهم يقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، لكن ما هم بمؤمنين. ومن ذلك قول عز وجل: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. يزعمون يعني معناه مسلم في الظاهر، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، إلى قوله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. يعني هذه الآن شرط للإيمان الباطن، هو مسلم في الظاهر، لكن متى يكون مؤمن في الباطن؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولماذا قال الله عز وجل: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين؟ لماذا؟ كيف؟ كيف؟ فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. زوجة لوط، زوجة لوط عليه السلام كانت معهم، فما يكون مؤمنين ولا يكون كافرين، مسلمين. المسلم ترى الإسلام الظاهر مو بكلهم منافقين، لا، فيهم ضعفاء الإيمان، وفيه اللي أصلا يبغى يخترق الدائرة يروح للإيمان مباشر، كما قال تعالى: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، وقال: هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فالدائرة الكبرى فيها أصناف من البشر، كل واحد يدخل في المظلة هذه الله أعلم بنيته، منهم من كان يريد النفاق، ومنهم من يريد الإيمان، ومنهم من يريد الاحتمام، ومنهم من... فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. طيب، كذلك في التولي الآن، سبحان الله، أي تعامل مع الكفار أو حتى التولي، مع أن التولي من أعمال القلوب، يقولون كفر ويحتجون بقول الله عز وجل: ومن يتوله منكم فإنه منهم. مع أن الصحابي وش يقول؟ يقول: ليتقي أحدكم أن يكون يهوديا أو نصرانيا وهو لا يشعر، يموت وما يدري. معناه في الإسلام ما حد كفر، لكن ما دام منهم توليهم في الباطن يموت يهودي وهو ما يشعر. ماذا قال الله عز وجل عن التولي؟ بشر المنافقين، المسلمين في الظاهر، بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. ما صفتهم؟ الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم، يعني هؤلاء وصفهم الملازم لهم، يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومع ذلك قالهم منافقين، هي أعمال المنافقين. وكانوا كما قال الله عز وجل عنهم: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة، ألم ترى إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا، يعني كثير كانوا يفعلون هذا، تولون الكفار وما في أحد قال أنكم كفرتم وانتهت المعاهدة وليس لكم اسم الإسلام وليس لكم العصمة وليس لكم، لكن يجاهدونهم. هم معناه أن نضحك لهم، هم العدو فاحذرهم وتجاهدهم وتأخذ حذرك منهم وتغلظ عليهم كما قال: أغلظ عليه. من يعرف آيات كثيرة في القرآن جمع الله فيها بين التكذيب والاستهزاء ليدلك على أنها قرينين اثنين، هذا جمع الله فيها بين التكذيب والاستهزاء كثير ترى في القرآن. ها وش فيها؟ ايوه صحيح. طيب، في مثل قول عز وجل: ان اذا سمعتم ايات الله، وقد نزل عليكم الكتاب، ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزا بها فلا تقعدوا معه. في قول عز وجل: فقد كذبوا فسياتيهم انباء ما، وليس ما كانوا به يكذبون. معناه أن قرينين الاثنين، هو الطعن في الدين تكذيب واستهزاء. فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. وقال تعالى: أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. في قول الله عز وجل: فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولو تأملت القرآن كله تجد أنه كما قال أظنه الأحنف أو مطرف لما قال أني قرأت قول الله عز وجل: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، فبحثت في أوصاف أهل النار فإذا القوم مكذبين. كل ما تجد أهل النار اللي هم أهلها تجدهم مكذبين: قد كانت آية تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. أي وصف لأهل النار تجد مكذب أو مستهزئ، أو قول عز وجل: حاق بهم ما كانوا به يستهزئون. أكثر وصفين جاءت لأهل النار التكذيب والاستهزاء، لأن هذا يمكن ضبطه، الباقي أعمال قلبية ما يمكن ضبطه، لكن هذا يمكن أن يضبط، أن يكون مكذب واضح أو مستهزئ واضح. هذه يجمعها: نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم. أذان الآية اللي يقولها أبو عبد الرحمن في أول البقرة: ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله الذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، إلى قوله وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. التكذيب والاستهزاء يفعله المنافقون، لكن متى يفعلونه؟ لو أظهروه لانتهت المعاهدة. متى يكذبون ويستهزئون؟ إذا خلوا إلى شياطينه، إذا خلوا إلى شياطينه. واللي هم المنافق يكذب ويستهزئ، بس لو طلع عندنا التكذيب والاستهزاء انتهت المعاهدة، طعنوا في دينكم فقاتلوا، لكن إذا خلوا، إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم، وفي الآية الثانية وإذا خلا بعضهم إلى بعض. طيب الآن اللي يأتي بالمعاهدة وش حق علينا؟ كما قلنا العصمة، والعصمة الدم والمال وما نكفره، وإذا كان ظهر منه نفاق أو أعمال منافقين نحذر منه. طيب الأصل في التعامل، نتعامل على الإسلام الظاهر ولا على الإيمان الباطن؟ الأصل أو في تفصيل؟ شوف الأصل الظاهر هو ما جعل الإسلام وقال إخوانكم في الدين إلا توسع لنا أن الأصل أنه على الإسلام الظاهر، لكن على حسب، نحن قلنا أن الإسلام سلم، فإذا كان في درجات، أي شيء يضر بالسلم المجتمعي يكون على الظاهر، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحد يكفر يرده أو يستأذن في القتل، ساره رجل يستأذن في قتل رجل من المنافقين، وهذه ضمن الأدلة، فماذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ أليس يشهد لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال بلى ولا شهادة له. قال أليس يصلي؟ قال بلى ولا صلاة له. قال أولئك الذين نهاني الله عنهم، نهاني الله عنهم، إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. فعندنا درجات، ما يخل بالسلم المجتمعي هذا على الظاهر فقط، ما يجوز تكفر أحد أو تعتدي عليه وكذا، على الظاهر هذا قطعا، لأن الإسلام سلم، وش فائدة المعاهدة هذا كله إلا السلم. فيه أشياء درجات، الدرجة الثانية رقم 2 الصلاة عليه أو خلفه أو كذا، إن كانت أيضا تضر بالسلم، مثلا فيها مضادة للإمام أو فيها هجر للمساجد الكبرى المساجد الثلاثة أو فيها اضطراب في السلم، هذه لا نعامل على الظاهر خلاص. أما إذا كان شيء في خاصة نفسك ما يأثر في السلم المجتمعي، فالله عز وجل قال لنبيه عن هؤلاء المسلمين ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، مع أن الصحابة ما قال لا تصلون كلكم، قال أنت يا محمد لا تصلي على أحد منهم مات، لأن صلاته رحمة وشفاعة، لكن باقي الصحابة وأقاربهم يصلون عليهم، فأنت قد تمتنع من الصلاة خلف فلان أو الصلاة على فلان وإن كان مسلم في الظاهر لأسباب تخصك، لكن الصلاة ترى حساسة لأنها فيها علاقة بالسلم وفيها علاقة بالأمور الخاصة، ولذلك كل ما تكون أكبر مثل صلاة الجمعة، الصلاة خلف الإمام الأكبر، الصلاة في الحرمين، الصلاة كذا، كل ما تكبر المسألة كل ما ترجع للظاهر، وكل ما تكون في خاصة نفسك ما حد يدري عنك ترجع لي. الدرجة الثالثة الذبائح، الدرجة الثالثة الذبائح، الذبائح في الغالب أنها حالة خاصة ما تأثر في السلم، لأن هذا الشيء أنا بأكله، أنا ما كفرت أحد ولا اعتديت على أحد ولا شيء، أنا في خاصة قد أتورع عن الحلال، بشرط أنك ما تقول إن هؤلاء ذبائحهم، لا خلاص هم ذبائحهم على الظاهر، ترى مدام تاب من الشرك في الظاهر، أنت ما تستنكه ولا تختبره، تاب من الشرك وأقام الصلاة وآت الزكاة تأكل. إذا خفت أو كثر الشر أو غلب على ظنك، مثلا واحد عاش في عمان وسط الإباضية ولا عاش في إيران ولا، الأصل فيهم الشرك والأصل خلاص يمتنع، هذا قد يقوى عندك الظن هنا أو هنا، لكن فيها باب للورع للذبائح، الورع لكن قد يكون ورع واجب أو ورع مستحب، لكنه ما يأثر في السلم المجتمعي. واضح؟ وإن كان الأصل الظاهر، وهذا معنى قول السلف ما يباع في أسواق المسلمين. مش معنى ما يباع في أسواق المسلمين؟ يعني خلاص هذا إسلام ظاهر، ونحن لم نؤمر أن ننقب عن الناس ونستنكف بواطنهم، لكن عاد في واحد يبي يتورع، يبي ما يدخل في جوفه وما ينبت لحمه إلا على شيء، وكثر الشر يتورع في خاصة نفسه. واضح؟ الدرجة الرابعة، حتى تدري أن المسألة ليست يعني كلها الدرجة الرابعة مثلا التزويج. التزويج هل تعامل على الإسلام الظاهر؟ تقول والله هذا تاب وأقام الصلاة والزكاة خلاص يجب عليه أني ما رده ولا شيء؟ لا. وش قال النبي صلى الله عليه وسلم في التزويج؟ إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه. إذا المسألة في التزويج لا خلاص، لأنها مسألة خاصة، أزوج ولا ما أزوج هذه مسألة خاصة، ما تلخبط السلم المجتمعي. إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجه، من ترضون دينه وخلقه فزوجه. فإذا هذه درجات، والفقيه والتقي يدري. تعرفون الناس الآن يخالط هذولا، يعني خاصة مثل مسألة الذبائح، ومسألة الذبائح احنا جربنا الناس فيها فعلا، مسألة الإسلام الظاهر والإيمان الباطن تظهر في الذبائح مباشرة. حتى العوام إذا قلت والله أنا ما ماكل من ذبحك، قال احنا كفار. واضح؟ مباشرة يفهمها مباشرة إن المسلم الظاهر يوكل ذبح. أنا أقول لا إله الله محمد رسول الله، دائما يقولونها اللي يذبحون، أنا أصلي مثلا، أنا أزكي. فيجيب لك الإسلام الظاهر ويسألك ليش تمتنع من ذبيحتي مثلا. فهذا يدل على مثل هذا. إذا جينا عند التطبيق مثلا، الدار، ما هي الدار اللي يحكم أنها دار إسلامية؟ جيبوا الشروط، خلنا نرجع للشروط. الدار التي لا يظهر فيها الشرك، تابوا من الشرك، يعني كيف نسميها إسلامية والشرك ظاهر فيها؟ الاستغاثة بغير الله والأوثان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فتحت الدار أول شيء يهدم الأوثان، أول شيء. حتى ثقيف استأذنوه أن يبقي اللات عندهم سنة شهرين، رفض. لابد أول شيء الأوثان تزال حتى تكون دار إسلام. فالحد الأدنى لأي دار لكي يكون عندها مسمى إسلام أن يتوبوا من الشرك ما يظهر. طبعا المنافقين كانوا يشركون في بيوتهم لكن ما يظهر، المنافقين والمشركين وأهل الجزية كانوا يشركون في البيوت لكن ما يظهر. أهم شيء أن يكون الدار ما فيها شرك ظاهر محمي معترف به مقر. إذا كان كذا كيف تكون يعني خلاص وصلنا للتناقض الأول، ما عاد في حد أدنى للإسلام، تابوا. الشرط الثاني إقامة الصلاة، مو بلازم كلهم يصلون الأفراد المجتمع الشعبي، لا، الصلاة قائمة، ومن شعار الصلاة الأذان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لا تستحلوا دماء أحد حتى تسمعوا الأذان، فإن كانوا يؤذنون فقد عصموا أنفسهم حتى نتأكد، وإذا كانوا ما يؤذنون يعني ما يصلون ما لهم عصمة. والثالثة يؤدون الزكاة، يعني أن يأتوا بالشروط هذه ولا يظهر فيهم التكذيب والاستهزاء بما فيه السب والإهانة، وسب الله عز وجل وإهانة المصحف أو إهانة كذا أو جحود الواجبات أو. فهذا دائما أن تفكر في وجود حد أدنى لمسمى الإسلام والاستسلام. ويأتي عندنا عاد مسألة النفاق، ومتى تخرج من النفاق، وما هو حدود النفاق، وهذه إن شاء الله كلها. طيب الدولة الآن مع معاهدة الإسلام الظاهر الآن، وش واجباتها الآن؟ تكون الأمور واضحة الآن. مثلا في اتجاه عام في الدول كلها محاربة ظاهرة التكفير غير المنضبط، فما هو صحيح؟ احنا ودنا انهم يحاربون التكفير غير المنضبط، لأنه تسبب عنه قتل وإرهاب وبلاء وجهل. ونخاف أيضا أن يدخل أهل الشر والمنافقين ويمنعون التكفير بالكلية، فيكون ما عاد في حدود بين الإسلام والكفر، صح ولا لا؟ فالدولة بهذه المعاهدة ممكن أي واحد يكفر واحد وهذاك ما أظهر الشرك ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وما طعن في الدين، ممكن تحيل النيابة العامة ويعزر تعزير بليغ. ليش تكفر؟ قل عنه نافق فلان، قل ابتدع فلان، قل لا يكون إماما قط، قل هذا كذا، قل هذا من شرار الخلق، لكن لا تكفر، لأن التكفير مو بتكفير الإيمان الباطن، لا، إخراجه من الإسلام الظاهر، إخراجه من المعاهدة. هو الآن استظل واستجار بنا واحتمى بحمى الإسلام، كيف تخرجه من هذا الشيء؟ هذا من ناحية، فالدولة تراقب هذه المسألة، وأيضا الدولة الإسلامية الحقة يعني، وأيضا تراقب الآخرين الذين احتموا بحمى الإسلام ألا يطعنوا فيه، لأن هؤلاء الآن يقولون لا تكفرونا، كثير من الليبراليين ولا غيرهم يقولك لا تكفر. طيب احنا ما نكفر بس بشرط أنك تأتي بالحد الأدنى لمسمى الإسلام، ومنه ألا تطعن في الدين. فإذا كان يقول لا تكفر هو يكذب الله ورسوله، أو يجحد الواجبات المتفق عليها أو المعلوم من الدين بالضرورة، أو يستهزئ بالله ورسوله وآياته وكتابه أو كذا أو كذا، هذا يجب على أنها أيضا حتى هذا يوقف عند حده وهذا يوقف عند حده. ولذلك قلنا أن المعاهدة هذه هي سلم، سلم فعلي، ادخلوا في السلم خلاص، يأمن الناس، هذا يأمن أنه ما يكفر ويأمن على نفسه، والآخر يأمن على دينه، ما يسمع طعن في الدين ظاهر، لأن هذا يقال له الآخر، يقال له شفت ترى أنت الآن تعطي المميزات، لكن لو ظهر منك طعن في الدين أو تكذيب أو استهزاء ترى حتى التوبة ما تقبل في الدنيا، توبة الزنديق المنافق ما تقبل في الدنيا الصحيح. والنبي عليه الصلاة والسلام في أول أمر كان ما يقتلهم لأسباب يعني، ثم أنزل الله عز وجل لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا. إيش معنى ثقفوا؟ ضبطوا متلبسين بشيء ظاهر، هذا معنى ثقفوا، ما تجسسنا عليهم، لا، احنا أمناهم أعطيناهم اسم الإسلام وأعطيناهم الأخوة الظاهرة، فثقفوا يطعنون في الدين من الداخل، أو يتركون الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم المنافقين الصلاة، أو مثل قتال أبو بكر لأهل الزكاة، أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، سنة الله في الذين خلوا من قبل، يعني هذا ليس شيء جديد، هذا من أول الدهر، ولن تجد لسنة الله تبديلا. وقال الله عز وجل في الآية الثانية اللي احتج بها المدينة، قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، بأيدينا متى؟ إذا ثقفوا، إذا ثقفوا عذاب بأيدينا اللي هو القتل. فالإمام الآن بيرتاح، الآن مع الفوضى الظاهرة ومحاربة الأحزاب الضالة واختلاط الأمور وذهاب العلماء، تجد في بعض الأئمة وده صراحة أن تنضبط المسألة، لأن كل إمام في الدنيا يبغى السلم المجتمعي، لأن هذا السلم، كل واحد يبغى السلم، لكن عنده مشكلة أن هذول يكفرون بغير حق، وهذول ما يبغون التكفير كله بالإطلاق، يبغون يعتدون على الإسلام ويبغون ذهاب الحدود. الآن بهذه الآيات هذا لا يتعدى على هذا لأن له معاهدة، وهذا لا يتعدى على الإسلام لأن من شروط المعاهدة لا يطعن في الدين، وأن يأتي بالحد الأدنى من مسمى الإسلام، وبذلك كل واحد يمسك طريقه. ترى المعاهدة هذه ليس فيها تطبيع للنفاق، لا بالعكس، إلا فيها اتضاح الحدود، وأنت بدل ما تستفرغ جهدك في هذا كافر وهذا كافر وهذا كافر، لا، تستفرغ جهدك في نفس أول شيء يتضح عندك حد الإسلام من الكفر وحد الإيمان، والأمر الثاني تجاهد المنافقين وتحذرهم وتغلظ عليهم وتركز على ذات الفعل وتعامل الناس بالظاهر، وتجتهد في تحويل حتى تحويل المنافقين إلى مؤمنين. ليش أنت فقط ماخذ الطريقة؟ الآن عندك عدد كبير جدا جدا يزعمون أنهم آمنوا بالله ورسوله وعندهم ضعف الإيمان أو عندهم حتى تكذيب الباطل، ليش ما تركز عليهم ما دام أنهم يزعمون وداخلين في المظلة والآن ما عليهم ضغط ولا عليهم خوف ولا عليهم إكراه؟ أنك مثل الجزية تماما، الجزية ليش نأمنهم؟ حتى يحتكون بالمسلمين ويتأثرون ويسلمون، ومن ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم ويعذب. قال تعالى ليسأل الله ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم وكان الله غفور رحيم. فعندك خلاص تتجه البوصلة من أشياء غير منضبطة إلى أشياء منضبطة، دعوة والجهاد وضوح الأمر عندك، وأيضا اللي يطعن في الدين جاهد، يجاهد الإمام بيده وجاهد أنت بلسانه. قال عليه الصلاة والسلام جاهد المنافقين بألسنتكم. جاهد المنافقين بألسنتكم، والإمام يجاهدهم بهذا. وهذا بحمد الله يكون الأمر واضح. نواقض الإسلام، نواقض الإسلام لا بد أنك ترجع إليها الآن كلها وتفرزها. مثلا الآن نحن قلنا في آخر مذكرة النواقض السبعة، نأخذ الآن واحدة واحدة. العلم واليقين والقبول. العلم وش ضده؟ كفر. كفر ماذا؟ كفر الإعراض. طيب كفر الإعراض هذا ينقض الإيمان الباطن ولا ينقض الإسلام الظاهر؟ كيف الظاهر؟ لو هو أقام الصلوات الزكاة ومعرض عن تعلم دينه ولا معرض؟ لأن الشيخ محمد ذكرها بصفة فضفاضة خطيرة جدا، جعلها من النواقض، وقال الذي يعرض عن دين الإسلام لا يتعلمه بالكلية ومدروش، ودخلوا منها. هذا مو ما يخرج الإسلام الظاهر، الإعراض. طيب اليقين وش ضده؟ كفر الشك. هل هذا من نواقض الإيمان الباطن ولا نواقض الإسلام الظاهر؟ الباطن. كل المنافقين عندهم كفر الشك والريبة، لكن المسلمين محتمين بالإسلام. العلم واليقين والقبول. القبول وش ضده؟ كفر الاستكبار والإباء والتكذيب. إذا كان تكذيب فهو ينقض الظاهر أو استكبار وإباء. إذا كان إنه عدم قبول وليس فيه تكذيب ينقض الباطل. الانقياد كفر التولي. إذا كان تولي عن الصلاة والزكاة والتوحيد ينقض الظاهر. إذا كان تولي عن باقي الأعمال ينقض الباطن أحيانا وأحيانا ما ينقض. والانقياد فدري ما أقول. والصدق ضده كفر النفاق. هذا واضح، ينقض الباطن ولا الظاهر؟ النفاق الباطن يبقى مسلم. والصدق والإخلاص ضد كفر الشرك، هذا ينقض الظاهر ولا الباطن؟ هذا ينقض الظاهر، الشرك أن يجعل له ند. والمحبة ضد البغض والاستهزاء وكذا. الاستهزاء الظاهر ينقض الظاهر، والبغض الباطن أو الاستهانة الباطن تنقض. فمن أسباب أنها يعني دخل فيها ناس كثير وظلوا فيها النواقض أنها جعلت كلها سواء وعبارات فضفاضة، وظل فيها أمم لا يحصيهم إلا الله، وذهبت فيها دماء لا يحصيها إلا الله بسبب العبارات الفضفاضة وعدم التمييز. ولذلك خلاص هذا حد. ونختم الدرس برسم الدائرتين، ضروري جدا كما رسمها السلف. هذا الإيمان الباطن، وهذا الإسلام الظاهر. هذا إسلام الجنة، وهذا إسلام الجنة. هذا اللي يودي الجنة، لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة كما قال عليه الصلاة والسلام، لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. قال أذن في الحج. هذا الإسلام، هذا إسلام العصمة على دمه ما له عرضه، وهذا إسلام الرحمة، يدخل من يشاء في رحمته. هذا إسلام الاستضاءة بالنار، يعني استوقد نار يبي يستفيد فقط. وهذا إسلام النور، يهدي الله لنوره من يشاء. هذا إسلام المظلة الظاهرة، ادخلوا في السلم قولوا أسلمنا. وهذا إسلام العقيدة الباطنة. هذا إسلام الاختيار، كل واحد يقدر يدخل فيه لأنه معاهدة بغض النظر عن عقيدته. وهذا إسلام الاصطفاء، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. هذا إسلام الأخوة الظاهرة، إخوانكم في الدين، من قال لأخيه يا كافر لأخيه، وهذا إسلام الموالاة التامة، المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وعندك عشرات الفروق تستطيع أنك تواصل في القائمة هذه إلين تتضح الصورة لك نهائيا. إذن هذا ظاهر، هذا ظاهر ظاهر، وهذه معاهدة، وهذه عقيدة، هذه عقيدة كما قال المطرف: لو كانت في يدك ما تدخلها في قلبك حتى يكون الله اللي يمن عليك، يمن الله على من يشاء. لكن هذه لا تستطيع أنك تعاهد معاهدة، مثل معاهدة السلام، معاهدة الجزية، معاهدة. فأيها الإخوة، هذه المنطقة الكبيرة هذه فيها منافقين وفيها ضعفاء إيمان. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. وما أيسهم الله عز وجل، أنتم الآن هنا في الدارة هذه، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، ولذلك هذا الإسلام إسلام تدخل فيه، وهذا إسلام إيش يدخل فيك، هذا أنت تدخل فيه لأنه مظله. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، هذا هو اللي يدخل فيك وهذا أنت تدخل فيه. فهذه الدائرة، ولذلك تذكرون حديث بعث النار في رواية الترمذي، لما قال أخرج بعث النار لآدم، قال يا رب وما بعث النار؟ قال من كل 1999 للنار واحد في الجنة. فبكى الصحابة وجثوا على الركب، قال يا رسول أين ذلك الواحد؟ فقال اعملوا وأبشروا وأملوا، فإنها هناك أمتين من البشر ما كانت في شيء لكثرته، يأجوج ومأجوج، هذا لما جمع، وما من نبي إلا تسبقه فترات، أيضا يغطون العدد، وما من نبي إلا يكون في وقته منافقين اللي هم هؤلاء فيغطون العدد، فهم عدد كثير. تخيل أهل الجنة واحد من الألف، فمعناه أنهم فعلا صدق ذاك السلفي لما قال واحد قال اللهم أهلك المنافقين، قال لو أجاب الله دعوتك استوحشتم في الطرقات. ما من أحد إلا عند النفاق، لكن بعض النفاق عميق وبعض النفاق ظاهر وبعض وسيلة وبعض كذا، لكن وين المؤمن المؤمن؟ فأنت أيها السلفي، هذه الدائرتين رسموها السلف الصالح أو واحد من أهل البيت. كان الخوارج من انحرافهم الشديد اللي يعمل معصية يطلعونه من الدائرة هذه ويخترقون الدائرة هذه ويرمونه في الكفر مباشرة. فقالوا هؤلاء لا، ترى في دائرة، هو عاصي صحيح، والزاني لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن لكنه مسلم. الآن نحن نطبق نفس الرد على الخوارج، لكن حتى في التكفير بغير المعصية، التكفير بالمعصية الكبرى، يعني ليس بالمعاصي الزينة وغيرها، تكفير بالتحكيم بالتولي بكذا، نقول إنه حتى لو أخرجت من الإيمان الباطن ترى باقي عليك درجة، ما تستطيع أنك تخترق الحواجز هذه كلها وتقول كافر إلا بشروط: إن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وما طعنوا في دينكم يبقى هنا مهما شنع فعله. وش أشنع من أفعال ابن سلول؟ وش أشنع من أفعال ابن سلول؟ قال تعالى: ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة تخشونهم؟ يعني وش القرآن كله يذكر أفعال بشعة جدا وشنيعة جدا على المنافقين ويبقين في دارة الإسلام. حنا بنصير يعني نزايد حنا على الله ورسوله، نقول له حنا أغير وحنا أفضل وحنا، وليس معنى هذا تطبيع هذا الشيء أو مدحهم، لا، هم العدو فاحذرهم وجاهدهم، لكن هذا من الله عز وجل لتحقيق السلم، تحقيق الهدوء، حتى يأذن الله عز وجل ينزل عيسى بن مريم، ما عاد يقبل جزية ولا عاد فيه فسطاطين، ما عاد إلا مؤمنين مع عيسى وكفار مع الدجال. ومن هم أتباع الدجال؟ اليهود والمنافقين وأهل الأهواء والجهال كلهم مع الدجال، ما عاد يكون فيه نفاق، خلاص آخر الزمان تتضح الأمور نهائيا. الآن هذه الحمد لله سعة رحمة، فاحذر يا عبد الله إذا رأيت أي أمر اشتبه عليك لا تتهور في الكفر الأكبر وعندك مندوحة في الإسلام الظاهر. إذا جيت تخرج واحد إلى خارج الملة لابد أنه يتجاوز هذه وهذه ويصل هنا بالشروط، فتأملوها وإن شاء الله كلها تكمل. نسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يمن علينا وأن يهدينا لما للطريق الأرشد والأقوم، وأن يعصمنا بعصمته ويحفظنا بحفظه ويتوب علينا فقهنا في الدين وحين مسلمين وميتنا مسلمين. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.